بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن خير البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا في حديث جابر بن عبد الله الطويل رضي الله عنه في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في عرفات حتى غربت الشمس، فلما تأكد عليه الصلاة والسلام من غروبها دفع إلى المزدلفة، فكان عليه الصلاة والسلام يأمر الناس بالسكينة والوقار، وكان إذا وجد فجوة أسرع فأسرع الناس معه، حتى وصل عليه الصلاة والسلام إلى المزدلفة أي جمع، فبدأ أول ما بدأ بأن أذن للصلاة، ثم أقيمت الصلاة فصلى صلاة المغرب، ثم أقيمت الصلاة فصلى صلاة العشاء، أي أنه جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، وقصر صلاة العشاء، أما المغرب فمن المعلوم بأنها لا تقصر. ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعمل آخر، وإنما اضطجع كما في حديث جابر، أي أنه عليه الصلاة والسلام أعقب الصلاة بالنوم. وفي حديث جابر لم يسبح بينهما، أي إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي سنة ولا نافلة، وإنما اقتصر على الفرائض. هل صلى وترة؟ من المعلوم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يداوم عليه حضرا وسفرا. ومن هنا اختلف العلماء في المبيت بالمزدلفة، فمنهم من قال بأنه ركن، وعلى القول بأنه ركن من تركه فإنه يفسد حجه، وهناك من قال بأنه واجب، ومن قال بأنه واجب فعلى من ترك المبيت بالمزدلفة دم، وهناك من قال بأن المبيت بالمزدلفة أي النوم سنة، وعلى هذا القول لا شيء على من تركه. وأظهر الأقوال وأرجحها هو أنه واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم، ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعفة، أما غيرهم فقد بقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل يلزم من ذلك أن يبيت الحاج تلك الليلة كاملة، أو أنه يقضي أكثر الليل؟ جاء في أثر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت تبقى حتى يغيب الهلال، إذا غاب الهلال، وهذا تقريبا بعد ذهاب ثلثي الليل. لكن الأولى بالمسلم أيها الإخوة المستطيع القادر أن يبيت في ذاك المكان المبارك، في ذاك المشعر الحرام، كما قال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وسمي مشعرا حراما لأنه يقابله مشعر حلال، وهو الذي سبقه عرفات، فعرفات موقف، وهي الركن الأكبر من أركان الحج، ولكنها خارج الحرم. وأما المزدلفة أو جمع فإنها مشعر حرام لأنها داخل الحرم، فهي جزء من أرض الحرم، ولذلك سميت بذلك. وقد تكلمنا عن بعض المسائل تفصيلا في درس ليلة البارحة. كذلك رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات، وأنه استيقظ مبكرا فأذن لصلاة الصبح أي الفجر، ثم صلى عليه الصلاة والسلام، ثم وقف عند المشعر الحرام، وذاك موقف أيضا ينبغي إن تمكن المسلم من أن يقف فيه فليقف، وإن لم يكن فجمع أي مزدلفة كلها موقف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف أي مزدلفة. فلا ينبغي للمسلم أن يشق على نفسه، ولا أيضا أن يضايق إخوانه المؤمنين، ففي أي مكان إن لم يتمكن من الوصول إلى المشعر الحرام، وهو الجبل الذي يقيم عليه المسجد والذي يعرف بقزح، فإنه يقف داخل المزدلفة ويكون قد أدى نسكه وما عليه. هذا فيما يتعلق بأعمال المزدلفة. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر حتى أصبح يعني جدا أي بولغ، أي ظهر الصبح ظهورا بليغا، أي انكشف الصبح وتجلى. فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى، والرسول في هذا الموقف خالف المشركين كما رأينا في درس ليلة البارحة، لأن المشركين كانوا ينفرون من عرفات قبل غروب الشمس، فرسول الله صلى الله عليه وسلم نفر دفع بعد غروبها. كذلك هم لا ينصرفون من المزدلفة إلا بعد شروق الشمس أي بعد طلوعها، وكانت لهم مقالتهم المشهورة: أشرق ثبير كيما نغير، ذلك جبل عالم في ذلك المكان يرقبونه، فإذا ما بزغت الشمس وحطت عليه فإنهم حينئذ يتحركون في الرحيل. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أسفر دفع، ودفع معه المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء. هذا الاسم تكرر، وهي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأينا أنه ركبها عند الإحرام، وكذلك من منى إلى نمرة، ومن نمرة إلى الموقف، ومن عرفة إلى المزدلفة، وكذلك ركبها، وهو أحيانا يردف معه أحدا، فمن عرفات إلى المزدلفة أردف أسامة بن زيد، ومن المزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده. يعني هذا الكلام الذي قرأ القارئ لا يزال يتعلق بجمع أي بمزدلفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ركب، وقد تكلمنا في عرفات أيهما أفضل، أن يدعو الإنسان راكبا أو راجلا، وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا وهو راكب. ولكن ينبغي للمسلم أن ينظر أين تكون الخشية، أين يكون الخشوع، أين يكون الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى، متى يحصل تجاوب بين قلبه ولسانه، متى يحصل التأثر، حينئذ يكون ذاك الموقف هو الأنسب له. فإن كان إذا ركب كان مع غيره وهناك صخب وأصوات تؤثر عليه، فليبقى حقيقة على الأرض يدعو ربه بخشوع وذل وانكسار، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات، وهو كذلك يدعو الله ويهلل ويكبر. وأوردنا في درس ليلة البارحة جملة من الآيات التي ينبغي للمسلم أن يتلوها وأمثالها، وكذلك الأحاديث وبخاصة حديث خير الدعاء دعاء عرفة الذي أوردناه أيضا في درس ليلة البارحة. في المزدلفة يكبر الله كثيرا ويلبي، لأن التلبية أيها الإخوة تظل مع المسلم حتى يبدأ في رمي جمرة العقبة، فإنه يلبي في ذاك الموقف ويكرر ذلك، وهي كلمات عظيمات سماها جابر بن عبد الله التوحيد، فأهل أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. وما أجمل وأعظم وأحسن أن تردد على لسانك توحيد الله سبحانه وتعالى وأن تخلص العبادة له. كذلك يذكر الله كثيرا ويهلله ويحمده ويسبحه ويدعوه بأحسن ما يرى من أمور الدنيا وأمور الآخرة، وعليه كذلك أن يختار ما يناسب من الدعاء، وأن لا يدعو بقطيعة رحم ولا غيرها، بل ينبغي أن يكون دعاؤه بما فيه خير مما يسعده في هذه الحياة الدنيا ويفوز به في الآخرة. والدعاء نوع من العبادة، بل هو مخ العبادة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر منه، والمسلمون كلما نزلت بهم نازلة أو اشتد بهم أمر فإنهم يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى ويضرعون إليه ويرجعون إليه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فينبغي للمسلم أن يكثر من دعاء ربه وأن يلجأ إليه وأن يبتعد عن دعاء غير الله، فدعاء غير الله شرك، ودعاء الله تعالى عبادة وتوحيد يرفعك الله بها سبحانه وتعالى، ويجيب دعوتك إذا صدقت، ويثيبك أيضا على ذلك في أخراك، وربما تلكم الدعوات تؤجل لك لأمر أنت أحوج ما تكون إليه، إما في دنياك يدفع عنك بلاء، أو في أخراك يكفر الله تعالى به عنك سيئات. فعلينا أيها الإخوة أن نكثر من الدعاء وأن نلح، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكثرون من الدعاء حتى تمح أصواتهم، يعني ينبغي للمسلم ألا يمل من ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يمل، وأنت تطلب وأنت تسأل الله سبحانه وتعالى، وتسأل من لا تفنى خزائنه، أنت تسأل من هو مالك للسماوات والأرض وما بينهما. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب ودعا وذكر وهلل وكبر ولبى وقد قال خذوا عني مناسككم، فينبغي أن يكون هو قدوتنا استجابة لأمر الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال رضي الله عنه: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. إذا الرسول أردف، وقد رأينا بأن ذلك قد تكرر، ومن الأدلة التي وردت في ذلك والأمثلة عندما أردف معاذا على حمار فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فعلينا أيها الإخوة أن نعمل بذلك، أن نعبد الله تعالى ولا نشرك به شيئا. وما حق العباد على الله؟ ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس مثقال ذرة، والله سبحانه وتعالى بين للناس طريق الخير ودعاهم إليه وحثهم عليه وفتح لهم أبواب التوبة حتى الغرارة، فإنها لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا موسم كريم ومواقف عظيمة كما ترون تتكرر، فعلينا أن نصلح أعمالنا وأن نعود إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب صادقة، بإيمان خاشع، بأفئدة ذليلة مستكينة مستسلمة لله سبحانه وتعالى. فنسأله سبحانه وتعالى المغفرة، أن يتجاوز عن الخطايا والسيئات، أن يكفر الذنوب، أن يوفقنا إلى القول الحسن، أن يثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه مواقف عظيمة، مواقف إجابة ينبغي أن يستفيد منها المسلم. أردف العباس أيضا، هذا دليل كما ذكرنا سابقا على جواز الإرداف، لكن ينبغي أن يلاحظ طاقة الدابة، فإذا كانت الدابة تطيق أكثر من واحد فإنه يردف عليها، لأن هذا الحيوان أيضا له نفس ويتأثر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: في كل ذات كبد رطبة أجر. والله أيضا أمر بالإحسان في كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء، ومما كتبه أن يعامل الحيوان معاملة حسنة. أردف الفضل، الفضل هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أباه العباس، والعباس هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب. وذكر في هذا الحديث أيها الإخوة بأنه كان وسيما وكان أيضا حسن الشعر، أي أنه كان فيه جمال، جمال في خلقته وفي شعره. ولا شك أن مثل هذا النوع من الشباب إنما يفتن في النظر إليه، ولذلك جاء في الحديث بأنه مر، يعني جاء نساء ضعن يجرين فكنا ينظرن إلى العباس، ينظرن إلى الفضل لما رأينا من جماله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده ليحول بينه وبينهم، فيلتفت الفضل من الطريق الآخر من الجهة الأخرى، فأيضا يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ليمنعه من ذلك. وفي رواية في حديث آخر في غير حديث جابر بأن العباس أبو الفضل قال: يا رسول الله لقد لويت عنق ابن عمك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت شابا وشابة ولا آمل الشيطان عليهما. وفي هذا أيها الإخوة تأكيد على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه يجب على المسلم إن كان باستطاعته أن يغير المنكر بيده دون أن يترتب على ذلك ضرر فليفعل، ولكن هذا من حق ولي الأمر صاحب السلطة، فإن المنكر يغير باليد، فإن لم يستطع فبالقلب ينكر الإنسان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حال بين النساء أن ينظرن إلى الفضل وبين أن ينظر إليهن، لأن هناك من يتربص بهم الدوائر، ألا وهو الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وفي ذلك أيضا أمر بغض البصر، والله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال بعد ذلك: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآيات. إذا رأينا أيها الإخوة بأن هذا الحج اشتمل على كثير من المنافع التي ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكرها بقوله: ليشهدوا منافع لهم، وقد ذكرنا كثيرا منها ابتداء عندما يبدأ المسلم بخلع ثيابه، ماذا يتذكر؟ يتذكر الآخرة، يتذكر عندما يعرض بين يدي الله حافيا، عندما يعرض الناس حفاة عراة، ويتذكر أيضا عندما يجرد ويلف بثياب بيضة فيوضع في القبر، وينتهي كل شيء، وليس هناك إلا السؤال والحساب والعقاب. ويتذكر يوم العرض على الله، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فعلينا أيها الإخوة أن نغتنم فرصة هذه الحياة، فلا ندري كم بقي لنا من العمر. علينا أن نستغل هذه الفرصة وأن نسعى في مرضات الله سبحانه وتعالى، وأن نحمده سبحانه وتعالى إن كنا قد ارتكبنا السيئات والخطايا فسترى عيوبنا. نسأله سبحانه وتعالى كذلك أن يتوب علينا وأن يصلح أعمالنا وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاه، وأن نسأله تعالى أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فما أجمل أن يختم المسلم حياته بأن ينطق بلا إله إلا الله. قال رضي الله عنه: فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين. يقال ظعن بضم العين وظعن بالسكون، والمراد بهن النساء، والضعينة هي المرأة. قال: فطفق الفضل ينظر إليهن. أخذ ينظر إليهن لأنه شاب وصغير ووسيم وهن ينظرن إليه. نعم. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة، لأنه من أخطر الأمور أن يخلو الرجل بالمرأة. ولما سئل رسول الله عن الحمو قال: الحمو العبد، فلا ينبغي للمرأة أن تخلو إلا بمحرم من محارمها، أما الأجانب عنها فلا يجوز ذلك. وقد رأيتم شاب هو ابن عم رسول الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر وينظر إليه، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وسعادته في هذه الحياة أن ماذا؟ أن يوقع بني آدم في الخطايا، لأنه قد ضل وانحرف، ركب طريق الغواية، فلا يريد أن يبقى أحد في طريق الاستقامة والهداية، وإنما يريد أن يحشر الناس جميعا معه في جهنم. ولذلك هو يقف للمسلم في كل مرصد، يريد أن يضلاله، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه التوبة للمؤمن، وذاك ما يضايق الشيطان، فإن المسلم قد يخطئ لكنه يعود إلى الله تعالى ويتوب وينيب. ولذلك جاء في الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. قال رضي الله عنه: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر. فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تركت على الرجال ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. أعظم فتنة يقع فيها الرجال إنما هي فتنة النساء، لأن هناك شهوة وهناك مغريات، وربما والشيطان والنفس الأمارة بالسوء، فإذا تجمعت هذه الأمور إن لم يعصم الله سبحانه وتعالى المؤمن من الوقوع في الزلل فإنه ربما يقع في ذلك. نعم. قال رضي الله عنه: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. كلمة كلمة. ثم أتى بطن محسر، يعني الوادي الذي يسلك للذهاب إلى ماذا؟ إلى منى. ثم أتى بطن يعني وسط محسر، ولما أتى ذاك المكان أسرع عليه الصلاة والسلام. فلماذا أسرع في ذاك المكان؟ هل أسرع لأن ذاك المكان كان لين الرخوة، وأن الإبل إنما تمشي بصورة منتظمة إذا كانت على أرض يابسة قاسية، فأراد أن يعطيها الفرصة أرخى لها العنان لتسرع حتى ينتظم سيرها على الجاف أي على القاسي واللين كالرمل، أو أن هناك سببا آخر؟ من العلماء من قال بأن بطن محسر هذا هو الذي حصر الله سبحانه وتعالى فيه الفيل وأهلك أهله في ذاك المقام، الذين جاءوا كما تعلمون لتخريب ذاك البيت ولأخذه، ونزل في ذلك آية كاملة في كتاب الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فقوة الله أيها الإخوة لا تضاهيها قوة ولا تقابلها قوة، فالله هو القوي وهو العزيز، وسلطانه نافذ، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا هو الله سبحانه وتعالى. فلو رجع المسلمون إليه وأنابوا وتابوا واستسلموا وصدقوا الله سبحانه وتعالى كما كان أصحاب رسول الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لو كنا كذلك أيها الإخوة لجاءنا النصر سريعا، ولعدنا إلى ما كنا عليه من العزة والمكنة والرفعة عندما كنا سادة العالم وقادتها. إذا نحن بحاجة إلى أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أولئك جاءوا، ولما ذهب عبد المطلب يطلب إبلا له أخذوها، قال: أتأتي تسأل عن إبلك وتترك البيت؟ قال: هذه إبلي، أما البيت فله رب يحميه. وهو مشرك يقول هذا الكلام، وحقا حمى الله تعالى بيته ورد على أولئك المعتدين ودمرهم فجعلهم عبرة لمن اعتبر. وهكذا أيها الإخوة كل طاغ في هذه الحياة الدنيا وكل خارج عن شريعة الله وكل راد ومكذب لرسله فإن مصيره كمصير هؤلاء. ولذلك أسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بديار ثمود وهو في طريقه إلى غزوة تبوك، وأولئك ممن عذبوا، أسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا تدخلوا على أهل تلك الديار إلا وأنتم باكون. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين أي الذين حل بهم غضب الله ونقمته وعذابه فصاروا عبرة لمن اعتبر، إلا لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكين أن يصيبكم ما أصابهم، خشية أن يصيبك ما أصابهم. لأنه أيها الإخوة ينبغي للمسلم أن يتذكر في كل أمر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ثم قال: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فأنت عندما تزور هؤلاء الأموات ستجد فيهم أناسا كنت تعرفهم، رافقتهم في هذه الحياة وزاملتهم، وربما جالستهم في المأكل والمشرب والمسكن، تعرف أصلهم، ومع ذلك تراهم هامدين تحت الثرى، تتذكر بأن مصيرك سيكون إلى مثل هؤلاء. وأنك لن تحمل معك إلا العمل الصالح، فيدفعك ذلك إلى أن تراجع نفسك وأن تعود إلى الله، إن كنت كما قال الله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما الأشقياء فلا تؤثر فيهم المواعظ، ولذلك أيها الإخوة، إذا مر الإنسان بموضع فيه عذاب فعليه أن يخشى الله ويأخذ الدرس. قال رضي الله عنه: حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم سلك طريقا غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات، وبعض العلماء يعلق ذلك على ذلك فيقول: حتى يكون ذلك دليلا على تغير حال الإنسان، فإن الإنسان إذا اتجه إلى عبادة من طريق وعاد من طريق آخر هذا علامة على التفاؤل بأن حاله قد تغيرت. فقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروجه لصلاة العيدين خرج من طريق وعاد من طريق آخر، ودخل مكة من الثنية العليا وخرج من السفلى، وهنا أيضا غير طريقه. فكون الإنسان يغير طريقه تفاؤلا بأن حاله قد تغيرت، وينبغي أن يكون تغير الحال إلى ما هو أحسن وأفضل، يعني ينبغي للمؤمن دائما أيها الإخوة، كما أننا نكافح في هذه الحياة ونبذل كل طاقتنا لنجمع المال، فلماذا لا يكون همنا في الآخرة أكثر وأعظم؟ ولذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا دارين: دارا باقية ودارا فانية، فآثروا الباقية على الفانية، والدار الباقية هي الدار الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك هي دار القرار، تلك هي دار المتقين، تلك هي الدار التي أعد الله سبحانه وتعالى فيها جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما هذه الحياة الدنيا فمهما طال وقتك فيها وامتد عمرك فأنت بلا شك ستنتهي وتنتقل إلى الموت. فانظر مع مرور العصور هل ترى أحدا عمر في هذه الحياة؟ الجواب لا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنها دروس أيها الإخوة في هذا الركن العظيم، فوائد تترى وتتكرر، فعلينا أن نستغلها وأن نعود بحسنات كثيرة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن الهفوات وأن يكفر السيئات وأن يرفع الدرجات، فنكون من عباد الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نكون من أولياء الرحمن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فلنحيينه حياة طيبة في هذه الحياة الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. ولا شك بأن جزاء المؤمنين المتقين الصالحين هي جنات النعيم. قال رضي الله عنه: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. أيضا من الأقوال الثلاثة التي قيلت أيضا في أن رسول صلى الله عليه وسلم أسرع، قالوا كانت قريش إذا مرت بوادي محسر وقفوا فبدأوا يتذكرون أمجادهم ويفتخرون بآبائهم وأنهم عملوا وعملوا. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الافتخار بالأنساب وبالأحساب إنما هي من أعمال الجاهلية، أما ما يفتخر به الإنسان في هذه الحياة الدنيا هو العمل الصالح الذي تفتخر به وتعتز به أن تكون من عباد الله الصالحين المؤمنين المتقين. أما أن تفتخر بأنسابك وأحسابك ومنصبك وجاهك وعائلتك فكل ذلك لا يغريك شيئا، فما نفع أبا لهب وما رفع أبا جهل لم ينفعهم نسبهم، ولم ينزل ذلك ببلال بن أبي رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر على صهيب الرومي ولا على سلمان الفارسي. أولئك أقوام رفعهم الله تعالى بالإسلام وأعزهم به، فالعزة أيها الإخوة إنما هي بدين الله سبحانه وتعالى. قال رضي الله عنه: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات. الآن يعني في حديث جابر يعني نقل لنا رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة مرورا بوادي محسر، وإنه عليه الصلاة والسلام وصل إلى منى، ومنى أيضا إنما هي مشعر حرام لأنها داخلة في الحرام. وأول عمل يقوم به المسلم الحاج إذا وصل إلى منى أن يرمي جمرة العقبة، إذن هي تحية منى، يعني ينبغي لك أن تبادر. فكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بادر إلى الصلاة في المزدلفة لما قدم من عرفة، كذلك أيضا بادر إلى رمي جمرة العقبة التي تعرف بجمرة العقبة الأولى أو العقبة الكبرى أو الجمرة الكبرى، فيرميها بسبع حصيات. أولا هنا تتوقف التلبية منذ أن لففت على نفسك الإزار وارتديت الرداء ودخلت في النسك وأنت تلبي لبيك اللهم لبيك، وتظل هذه التلبية تتردد على لسانك، تضيف إلى ذلك ذكر الله وتحميده وتسبيحه وتهليله وتكبيره، كذلك تظل معك تلك التلبية إلى أن تبدأ برمي جمرة العقبة، كما في حديث الفضل بن عباس: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، لأنك هناك ستنتقل من دعاء إلى دعاء، فكنت تلبي، فلما بدأت برمي جمرة العقبة في أول حصالة تقول الله أكبر. إذن تأخذ سبع حصيات وترميها فرادى واحدة واحدة، لو أنك أخذت السبع ورميتها مرة واحدة فهي تعتبر بحصاة واحدة، فلننتبه. الأمر الآخر أيها الإخوة، رمي جمرة العقبة أو رمي الجبار، إن الجمار إنما هو واجب، وبعض العلماء يرى أيضا أنه ركن، وإذا كان واجبا فتركه يلزم منه دم، إذن ينبغي أن نحافظ على ذلك. إذن رمي جمرة العقبة واجب، ترميها بسبع حصيات. ما حجم تلك الحصى؟ وهل ينوب عنها غيرها؟ لو أخذت قطعة من نحاس أو رصاص أو حديد أو ذهب أو فضة أو خشب أو من اسمنت أو غيرها لا يكفي كذلك، لا بد أن تكون حصاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عباس أن يلقط له ويقول: بأمثال هؤلاء فرموا، أي تلك الحجرات. ثم وصفها جابر بأنها كحصى الخذف، يعني بين الحمص والبندق، تعرفون الحمص هذه والبندق تقع وسطا بينهما. ودقق بعض العلماء قالوا كحب الباقلة، يعني هذه التي تشبه الفصول حبات أكبر الباقلة تكون بحجمها، لكن لو زادت قليلا أو نقصت كثيرا فلا يؤثر. المهم أن نعرف كيف نرمي الجمرة. أولا نعد الحصيات السبع، ولا مانع أن نحتاط لأنه قد يسقط منك حصاه أو أكثر مع الزحام، وينبغي أن ترميها واحدة واحدة. ولا يظن بعضكم بأن المقصود هو الشاخص ذاك الجدار المنصوب، لا، ربما تضرب هذا الجدار وتسقط خارج لا تفيدك. المقصود هو الحوض المحوط الحائط، ذاك الحوض الذي يلتف على ذلك الجدار المنصوب الشاخص هو المراد. فأنت إذا ضربت الشاخص ووقعت في ذاك الحوض حينئذ تكون رمية، وإن خرجت فلا، ولو أنك رميتها مباشرة في الحوض لحسبت لك. إذن إذا وصل المسلم إلى منى فإنه يبدأ، وأول ما يبدأ برمي جمرة العقبة، هذه من أعمال يوم النحر. فيوم النحر فيه أعمال رمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك تذبح الهدي، ثم بعد ذلك تحلق أو تقصر، والحلق أفضل، ثم تذهب إلى مكة تفيض، يعني تنزل إليها فتطوف طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، وكل هذا سيأتي إن شاء الله. إذن سنة منى أن تبدأ برمي جمرة العقبة بمجرد أن تصل، وأن ترميها بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة، إذا رميت الحصاة تقول والله أكبر حتى تكملها. والرسول صلى الله عليه وسلم وقف في بطن الوادي، جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، واتجه إلى ماذا؟ إلى العقبة فرماه. لكن ليس ذلك شرطا، لكن ليس ذلك شرطا، إذا وجدت زحاما فمن أي جهة رميت فإن ذلك جائز. إذا رأينا أيها الإخوة ينبغي أن نعرف ما الواجب علينا، نرمي جمرة العقبة بحصيات بأوصاف محددة، وأن تكون من الحجارة، ولا يطلب غسلها كما يظن بعض الناس. بعض الناس يقول تغسل، هذا ليس مطلوبا. بعض الناس يتردد يقول الحصى الذي عند الجمرة هذا لا أستعمله لأنه مستعمل، لا، لو أخذت منه واستعملت لا يضرك، لأنه ربما ترمي فينقص الحجر الذي بيدك، فتأخذ بإصبع رجلك، أو تستطيع إن استطعت أن تأخذ حجر وتكمل العدد. إذن هذه هي طريقة رمي جمرة العقبة، وجمرة العقبة لا يوقف عندها ولا يدعى كما سيأتي بالنسبة للعقبة الصغرى، يعني الجمرة الصغرى والوسطى، فدينك يوقف عندهما، يعني يرجع الإنسان قليلا ويدعو كما سيأتي. إذن عرفنا أيها الإخوة بأننا أحرمنا من الميقات، ودخلنا في النسك وهو ركن، ثم ذهبنا إلى مكة فطفنا وسعينا، ثم انتقلنا إلى منى وصلينا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبتنا تلك الليلة، وهذا سنة. وبعد ذلك دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفات بعد أن ضربت له القبة بنمرة على مقربة من عرفات، وبقي بها إلى الزوال، ثم انتقل إلى عرفات. والوقوف بعرفة هو الركن الثاني من أركان الحج، الأول نية الدخول في النسك، والثاني الوقوف بعرفة، والثالث سيأتي وهو طواف الإفاضة. إذن والرابع السعي، على خلاف فيه، لكن الصحيح أنه ركن ويقصد به السعي في الحج. الله. قال رضي الله عنه: فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها. حصى الخذف، رمى من بطن الوادي. كما ذكرت لكم بطن الوادي تكون مكة على يدك الشمال ومنى على اليمين والعقبة أمامك. لكن لا ينبغي أن نتزاحم وأن نتقاتل لنقف في ذاك الموقف. الرسول في كل موقف يقول وقفتها هنا، قال وعرف كلها موقف ومنى وجمع كلها موقف ومنى كلها منحر. فلا ينبغي أيها الإخوة، نعم أنت تقتدي برسول الله، لكن هناك أمور أركان لا يجوز لك أن تقصر فيها ولا تسقط عنك سهوا ولا عمدا، وهناك واجبات إن قصرت فيها لزمك شيء، وإن عدت إليها وأديت فنعم، وهناك ما يسقط بالنسيان. وأما السنن فإن أتيت بها فذاك أكمل وأفضل، وإن لم تأتي بها فلا حرج عليك. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ألا يشق على نفسه وألا يشق على إخوانه المؤمنين. ولا ينبغي كما يفعله بعض المسلمين هداهم الله، يكونون صفا كبيرا مجموعة من الناس ثم يأتون كأنهم يدخلون معركة وهم دخلوا على إخوانهم المؤمنين. ينبغي أن يكونوا رحماء بينهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر يطوف ويقف عند الحجر قال إنك رجل قوي فأعط الناس الفرصة، كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن على المسلم أن يراعي إخوانه المؤمنين وأن يرق لهم وأن لا يغلظ عليهم، لأنك إذا جئت صفا ربما تسقط ماذا أخاك المسلم، وربما يدهس هذا المسلم وتزهق حياته أو يصاب، فماذا سيكون موقفك أمام الله وأنت جئت لتؤدي ركنا من أركان الإسلام؟ فبدل أن ترجع بالحسنات بما سترجع في هذا العمل؟ علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نتراحم فيما بيننا، فإن المؤمنين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يعني علينا أن نكون رحماء بيننا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذن ينبغي أن نتراحم وأن نتعاون وأن يعطف بعض على بعض، وإن وجدنا أن أخانا المسلم بحاجة إلى الإعانة فعلينا أن نعينه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وأن من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة، وأن من يسر على معسر يسر الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة. أفلا نريد أن نكون من عباد الله الذين إذا متنا ولقينا الله تعالى يكون قد رضي عنا ورضينا عنه، أن نكون مما قال الله تعالى فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ ألا نريد أن نكون ممن يعمرون في جنات عدن؟ ألا نريد أن نكون من الذين يخلدون في جنات عدن؟ إذن ينبغي أن نعمل للآخرة، يعني الحياة الآخرة تحتاج إلى عمل وإلى بذل جهد وإلى إخلاص في الطلب، وأهم ذلك أن نخلص عبادتنا لله سبحانه وتعالى. قال رضي الله عنه يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. إذن النسك الثاني الذي يفعل بعد رمي جمرة العقبة إذا أردنا الترتيب، يعني أولا أن نرمي جمرة العقبة الأولى ثم بعد ذلك النحر أو الذبح، وهنا قال نحر لأن الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبل، والإبل إنما هي تنحر، أما البقر والغنم فإنها تذبح. إذن هو عبر بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو عكس ذلك فجائز، ولكن الأفضل أن تنحر الإبل وتذبح البقر والغنم بجميع أنواعها. إذن الترتيب حسب فعل رسول الله: ترمي جمرة العقبة ثم تذهب إلى المنحر أو ينحر لك إن كنت قد وكلت، ثم بعد ذلك تحلق أو تقصر. والحلق أفضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 وللمقصرين 1. ثم بعد ذلك يأتي العمل الرابع، وهو أن تفيض تذهب إلى مكة فتطوف طواف الإفاضة. لكن لو قدمت بعض هذه الأعمال على بعض، هل في ذلك حرج؟ الجواب لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل ذاك اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. دين الله أيها الإخوة يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشروا ولا تنفروا، ويقول: يسروا ولا تعسروا. وما خير عليه الصلاة والسلام بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذن هذه الشريعة الإسلامية التي ما طرق العالم مثلها بنيت على أمور منها التيسير، مراعاة مصالح الناس، العدل بين الناس، وبذلك تستقيم حياة الناس بالعدل. العدل أيها الإخوة مطلوب، ولذلك رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قليل ماذا في خطبته قال: وإن أول ربا نضعه ربا العباس، والعباس عمه فما حاباه. وأيضا أدار عنق ابن عمه لما رآه ينظر إلى ماذا؟ إلى الفتيات وينظرن إليه. فالعدل أيها الإخوة هو الذي تستقيم به الأمور. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، حتى ولو كان الذي تريد أن تعطيه حقه خصمك، اعدل. الله تعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذلك جاء أول الذين يظل 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل إمام عادل. فما بالك إذا كان إمام بيده السلطة في هذه الحياة الدنيا ثم يعدل بين رعيته. يدخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. المقسطون أي العادلون الذين يعدلون بين الناس. والعدل أيها الإخوة لا يقتصر على الإمام، كل واحد منا مطالب بالعدل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما جاء إليه أحد الصحابة يريد أن يخص أحد أبنائه بهبة، فأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا تشهدني على جور. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. جاء يوم القيامة وشقه مائل. فالعدل أيها الإخوة مطلوب، والعدل ضد الظلم. والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. إذن ينبغي أن نستقيم في أنفسنا، وأن نقوي علاقاتنا بإخواننا المؤمنين، وأن ننقل لغير المؤمنين ما في هذا الإسلام من محاسن، ما فيه من مزايا، نبين لهم رحابة هذا الإسلام، ما فيه من الخصوبة، ما فيه من العزة، ما فيه أيضا من مراعاة أحوال الناس. ينبغي أن ننقل ذلك الإسلام لغيرنا حتى يعرف الإسلام. وكم من أناس دخلوا في الإسلام بعد أن عرفوا لب هذا الإسلام وروحه، وما فيه من الرحمة، ما فيه من العدل، ما فيه من السماحة، ما فيه من الرضا، ما فيه من المساواة. قال رضي الله عنه: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المنحر أي مكان النحر، وقال في حديث آخر نحرتها هنا ومنا كلها منحر، وربما في هذا الحديث نحرتها هنا ومنا كلها منحر، إذن هو يريد أن يوسع على الناس ولا يضيق. وأيضا نحر بيده الشريفة 63 من البدن أي من الإبل، ثم ترك ما غبر منها أي ما بقي لابن عمه علي بن أبي طالب فنحرها. وفي هذا أيها الإخوة دليل على فضيلة الهدي ومكانته، وأن هذا الدم الذي تريقه لله سبحانه وتعالى يثيبك الله سبحانه وتعالى. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لكن ينبغي أن تكون تلك الذبيحة خالصة لله تعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا ذبحت ذبيحتك فسم الله تعالى عليها، وابتغ بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة، ودع عنك الناس وانصرف عنهم. وتعلمون قصة ذلك الرجل الذي رجلان مر بأهل صنم فسدوا عليه الطريق فقالوا قرب، فقال الأول لا أقرب فقتلوه، ثم قالوا للآخر قرب قال لا أجد شيئا فقرب ذبابا، ذبابا قربه لغير الله، فكانت النتيجة أن كان من أهل الشرك وعباد الأصنام. أيها الإخوة، ربما يتساهل أحدنا في بعض الأمور اليسيرة لكنها خطيرة، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسألوا عنه فقال الرياء، وبين بأن الشرك الخفي أعظم أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. فعلينا أيها الإخوة أن نخلص أعمالنا لله. أنت تجد اثنين في المسجد، أحدهما يصلي صلاة معتادة متوسطة لا يطيل ركوعها ولا سجودها، وتجد آخر يطيل الركوع والسجود والقراءة، لكن هذا الذي يطيل يرى شخصا قريبا منه مسؤولا فيحسن صلاته لأجله، إذن هذا أشرك مع الله غيره وراء في عبادته. وأما الآخر فصلى صلاة معتادة ابتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى ولم ينظر إلى المخلوقين. فهذا هو واجب المسلم أيها الإخوة، علينا أن نعظم الله سبحانه وتعالى، أن نعظم حرمات الله أيضا. ولذلك أنتم ترون رمى جمرة العقبة، أليست جمرة العقبة حجر؟ ويرميها المسلم ويجب عليه، هل له أن يذهب إلى عمود في مسجد فيرميها؟ الجواب لا، يقول عنه الناس بأنه مجنون، لو طاف حول مكان غير الكعبة لأشرك بالله سبحانه وتعالى إذا اعتقد ذلك. إذن هذه عبادات أيها الإخوة أنت ملزم بأن تلتزم بها، لأنك عظمت شعيرة الله، لأنك أطعت الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وفي الصفا والمروة ورمي الجمار لإعلاء ذكر الله، لإقامة ذكر الله. إنما جعل الطواف بالبيت وفي الصفا والمروة ورمي الجمار، لماذا؟ لإقامة ذكر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن علينا أيها المؤمنون أيها الإخوة أن نتقي الله سبحانه وتعالى. وإن المواسم قد لا تتكرر، ولا يدري أحدنا أيوفق فيعود مرة أخرى، ولا يدري سينتظر حتى يأتي العام القادم أو أنه سينتقل إلى الدار الآخرة. فماذا أعددنا له؟ ماذا أعددنا لأخرانا؟ أما الدنيا فأمرها يسير أيها الإخوة، لو عشت على وعندك كوب من الماء وقطعة خبز يابسة ومكان تأوي إليه ولو كان كهف لاستطعت أن تمضي هذه الحياة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، إنما أنا كنائم أو قال كراكب استظل في ظل شجرة. راكب مر فأراح تحت شجرة فجلس عندها وقتا طويلا وقتا قليلا ثم ذهب. فعلينا أيها الإخوة أن نهتم بذلك الأمر وأن نعتني به، وسنواصل إن شاء الله في الأيام الباقية.